الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو القائل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الدورة متخصصة في التفسير وعلوم القرآن، وإن من مباحث هذه الدورة الكلام على مناهج المفسرين. والكلام على مناهج المفسرين مهم، لأن التفاسير لكتاب الله جل وعلا كثرت جدا، حتى بلغت أكثر من 100 من التفاسير الموجودة بين يدينا اليوم، والتفاسير المنقودة كثيرة، والتي لم تطبع أيضا كثيرة، وهكذا. فلا بد لطالب العلم الذي يحرص على معرفة معاني كلام الله جل وعلا أن يعلم مناهج أولئك المفسرين وطرائقهم، حتى إذا راجع تفسيرا لأحد أولئك يعلم ما يتميز به ذلك التفسير، ويعلم منهج المؤلف، حتى لا يضيع بين كثرة التفاسير. منهج أو مناهج المفسرين المقصود بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها التفسير. فمناهج جمع منهج، والمنهج هو الطريق الملتزم. المنهج والنهج هو الطريق الملتزم، يعني أن مناهج المفسرين هي الطرق والشروط التي اتبعوها في تفاسيرهم. والمناهج هذه متنوعة متعددة، والمفسرون منهم من يذكر شرطه في تفسيره، ومنهم من لا يذكر ذلك. فإذا كانت المناهج هي الطرق التي سلكها المفسر في تفسيره، فأصبحت قواعد له في التفسير، أو أصبحت مميزات وخصائص له في تفسيره. هذه المناهج كيف نعلمها؟ كيف نعلم منهج ابن جرير مثلا في تفسيره، أو منهج القرطبي في تفسيره، أو منهج ابن كثير في تفسيره، إلى آخر تلك التفاسير؟ لمعرفة المنهج أحد طريقين. الطريق الأول أن ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره، أو أن ينص عليه في مواضع متفرقة من تفسيره مع خطبة الكتاب. فإذا نص على شرطه كما نص ابن كثير رحمه الله على شرطه وطريقته في التفسير في أول التفسير، وكما نص القرطبي على ذلك بوضوح، حيث قال: وشرطي فيه أني كذا وكذا، وكما نص عليه أبو حيان التوحيدي في كتابه البحر، أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، وهكذا عدد من التفاسير ينص المفسر على شرطه في تفسيره. فإذا نص المفسر على شرطه في تفسيره، صارت تلك الشروط المنصوصة منهجا له، فنقول منهجه في التفسير كذا وكذا بناء على شرطه الذي نص عليه في تفسيره. والطريقة الثانية أن يعلم شرطه في التفسير ويعلم المنهج عن طريق الاستقراء. والاستقراء كما هو معلوم قسمان: استقراء تام أو أغلبي، والنوع الثاني استقراء ناقص. والاستقراء حجة إذا كان تاما أو أغلبيا، لأنه يكون دالا على صحة ما بحث بالاستقراء. فإذا استقرأ أحد أهل العلم تفسيرا من التفاسير وقسم طريقة ذلك المفسر في العقيدة يسلك هذا الطريق، وفي الحديث والأثر يسلك هذا الطريق، وفي النحو يسلك هذا الطريق، وفي الإسرائيليات يسلك هذا الطريق، واستقرأ ذلك استقراء تاما بتتبع التفسير من أوله إلى آخره، أو استقرأه استقراء أغلبية، فنقول هنا منهجه في التفسير كذا وكذا. أما إذا كان الاستقراء ناقصا فتش في التفسير صفحه صفحتين وثلاث أو مجلد ومجلدين ولم يستقرئ التفسير بتمامه، فلا يجوز أن يعتمد على ذلك الاستقراء الناقص ويقال طريقة فلان في التفسير كذا أو طريقة التفسير الفلاني كذا، إذ لا بد لكون الاستقراء حجة أن يكون استقراء تاما أو أغلبيا كما هو مقرر في موضعه من علم أصول الفقه. وهذا وهذا وجدت شروط ومناهج للمفسرين، عرفنا تلك المناهج عن طريق شرط المؤلف أو عن طريق الاستقراء التام أو الأغلبي. وإذا لم يمكن الاستقراء ولم يوجد الشرط، فنستعمل عبارة أخرى غير منهج المفسر في تفسيره كذا وكذا، نقول تميز التفسير الفلاني بكذا وكذا، تميز تفسير فلان بكذا وكذا، من خصائص التفسير الفلاني كذا وكذا، من خصائص مثلا من خصائص الدر المنثور كذا وكذا، تميز الدر المنثور بكيف وكيف من المنهج من الطريقة. فإذا نعدل عن استعمال لفظ المنهج إلى لفظ المميزات والخصائص إذا لم يكن مشروطا أو إذا لم يكن مستقرا استقراء تاما أو أغلبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، فثبت عنه بالتواتر عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف. ونزوله أي القرآن على 7 أحرف عليه الصلاة والسلام، فإنه ذلك يستفاد منه في التفسير فوائد كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من التفسير الشيء الكثير، وإنما نقل عنه تفسير كثير من الآيات ولكنه ليس بالأكثر. والصحابة رضوان الله عليهم نقل من التفسير أكثر مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر آيات كثيرة بحسب الحاجة. ففسر مثلا قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الزيادة هي النظر لوجه الله الكريم جل وعلا، وفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وكذلك فسر عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن القوة الرمي، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهكذا في أشياء من هذا القبيل، كما فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض الصبح أول ما ينفجر. الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفسير، وكانوا يعلمون أكثر معاني كلام الله جل وعلا، وذلك لأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل، ومشاهدة التنزيل ومعرفة أسباب النزول تورث العلم بمعاني الآيات. فكما هي القاعدة عند أهل العلم أن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. ثانيا الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يرتحلون معه، يغزون معه، يجاهدون معه، ويسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام من جهة السنة، فالسنة مفسرة للقرآن. كذلك ما يعلمونه من تنوع الأحرف وأن هذه الآية أتى تفسير لها في الحرف الآخر من القرآن أو أتى تفسيرها في موضع آخر من القرآن، كما نقول مثلا في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في أولها قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا هل يكتفى في جواز إتيان المرأة الحائض أن تطهر أم لا بد أن تغتسل؟ لا بد لهذا من تفسير. في القراءة الأخرى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في شواهد كثيرة لذلك، يعني أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن منه الأحرف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحرف السبعة القراءات السبع المعروفة والعشر التي بقيت في الأمة من مجموع الأحرف السبعة. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون الآية التي يحتاجون إلى تفسيرها إلى موضع آخر أو إلى قراءة أخرى فيتضح المعنى لهم، وهم أهل تدبر للقرآن لأنهم امتثلوا قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد عهده عليه الصلاة والسلام كثر التابعون واحتاج الناس إلى أن يفسر لهم القرآن، وسبب زيادة التفسير في عهد الصحابة عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجة إليه دعت، وذلك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون كثيرا من السنة ويعلمون القرآن والأحرف، وذلك بخلاف زمن التابعين فإنهم كانوا أقل في ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك احتاج من بعدهم إلى أن يفسر الصحابة لهم ذلك. أيضا من المهمات في التفسير التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده العلم بلغة العرب، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ومن سبل فهم هذا القرآن أن يكون المتدبر له على علم بلغة العرب، فلغة العرب سبيل فهم القرآن لأن القرآن جاء بلسان العرب، قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فاللسان يبين المعنى معنى الكتاب معنى ما أنزل الله جل جلاله، ولهذا يحتاج الصحابة إلى معرفة موارد الكلمة في القرآن في لغة العرب فيفسرونها بما دلت عليه اللغة. وعمر رضي الله عنه على سبيل المثال في ذلك لما كان يتلو سورة النحل في يوم الجمعة على المنبر وقف مرة عند قوله جل وعلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فقال عمر ما التخوف؟ كأنه أشكل عليه معنى التخوف في هذه الآية، فقام رجل من المسلمين فقال له يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السجن. وابن عباس رضي الله عنه يقول كنت لا أعلم معنى بديع السماوات والأرض، كنت لا أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأتها قبله، ففهم منها معنى فاطر السماوات والأرض يعني ابتدأهما على غير مثال سابق لهما. وابن عباس له في الاحتجاج بالشعر وباللغة الميدان الواسع، وبمطالعة قصته مع نافع بن الأزرق وصاحبه وأسئلة ذلك الرجلين لابن عباس يتضح هذا، فإنهما رأي ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن ابن عباس وعن أبيه رأي ابن عباس يفسر القرآن ولا يسأل عن آية حتى يفسرها، وهو في ذلك حري لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فقال نافع لصاحبه قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، نسأله عن مصادقه من لغة العرب. فأتى يا ابن عباس فقال له يا ابن عباس إن سائلوك عن آية من القرآن لتخبرنا بمعناه على أن تبين لنا مصادق كلامك من كلام العرب. فقال سلا عما بدا لكما، قال ما معنى قول الله جل وعلا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في سورة المائدة، ما الوسيلة هنا؟ فقال ابن عباس الوسيلة الحاجة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. قال فما معنى قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين، ما العزون؟ فقال ابن عباس العزون الجماعات في تزرقة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، الجماعة الجماعات في تزرقة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ وما يسألانه لي ليس للاستفادة من ابن عباس ولكن ليحرجاه. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر فجاءوا يغرعون إليه حتى يكون حول منبره حزينة. واحتجاج الصحابة في التفسير بلغة العرب كثير في ذلك. فإذا يكون عندنا هنا أن مصادر الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير عدة، فمن مصادرهم في التفسير القرآن بأحرفه السبعة وبالقراءات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه متان. ومن مصادر الصحابة في التفسير السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم آية تنصيصا، وسنته تفسر لهم آيات كثيرة من القرآن لا على وجه التنصيص. كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة أسباب النزول، لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت، والله لو أن أحدا على ظهر الأرض عنده علم بالقرآن ليس عندي تبلغه المطيل رحلت إليه. وابن مسعود كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول، وهكذا غيره. فمن مصادر التفسير عند الصحابة أنهم كانوا يعلمون أسباب النزول، كذلك معرفتهم بلغة العرب، فإنهم كانوا أهل علم باللسان العربي كما ذكرنا لكم شواهد ذلك. كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة رضوان الله عليهم العلم بأحوال العرب، لأن القرآن نزل يفصل أحوال الناس، ففيه حديث عن العرب، فيه حديث عن مشرك العرب، فيه حديث عن أهل الكتاب، فيه حديث عن أنكحة العرب، فيه حديث عن بيوع العرب، فيه حديث عن علاقات القبائل بعضها ببعض، وهكذا في أشياء شتى. فالعلم بأحوال العرب، العلم بتاريخ العرب، بقصص العرب، هذا يورث العلم بمعاني القرآن. مثلا في قول الله جل وعلا ولا تأتوا وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، أمر بإتيان البيوت من الأبواب وترك الإتيان البيوت من ظهرها. بمعرفة تاريخ العرب وحال العرب في ذلك نعلم معنى هذه الآية. كذلك فيما يتعلق بالأنكحة، كذلك فيما يتعلق بأحوال البيوعات والتجارات التي كانت عند العرب، وهكذا في أنحاء شتى. فمن مصادر التفسير عند الصحابة، يعني من مراجع الصحابة في التفسير، العلم بأحوال العرب التي كانوا عليها. فإن من لم يعلم أحوال العرب التي كانوا عليها في عقائدهم وفي دياناتهم وفي تعبداتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي تجاراتهم إلى آخر هذه الأحوال، فإنه لن يحسن التفسير، لأنه سيجعل التفسير يناسب قوما آخرين غير الأوائل. والقرآن نزل للأولين والآخرين، ومعرفة السبب تورث العلم بالمسبب، والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لابد من معرفة ما تشتمل عليه الآية أولا ويدخل فيها من جهة المعنى من باب الأولين. كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم بعضا، فإن ابن عباس سأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فسأل ابن عباس عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: عائشة وحفصة. فالصحابة يسأل بعضهم بعضا عن التفسير، فصار من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم بعضا، فيسأل الصغير الكبير ويسأل من لا علم عنده من عنده علم، فصار عندهم ارتجاج في التفسير بالقرآن وبالسنة وباللغة وكذلك بأقوال الصحابة إلى تفاصيل في ذلك يضيق المقام عن بسطها. الصحابة رضوان الله عليهم توسعوا في التفسير، وكان من مشاهيرهم في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت ولادته في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأن يعلمه الله التأويل وأن يعلمه الله الفقه، فقال: اللهم فقهه في الدين، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل، في حوادث مختلفة، وفي رواية مجتمعة قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبرز ابن عباس في التفسير كثيرا، وكذلك عبد الله بن مسعود، وكذلك عائشة، وكذلك عمر رضي الله عنه، وبقية الصحابة، وكذلك علي رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة أو الخمسة يكثر النقل عنهم في التفسير: ابن عباس وابن مسعود وعائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. تميزت تفاسير الصحابة بأشياء، فمما تميزت فيه تفاسير الصحابة أنها تفاسير اشتملت على الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة، ولهذا من أتى بعدهم فإنما يحوم حول كلام الصحابة. لهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فمما يظهر لك في تفاسير الصحابة أنها كلمات قليلة ولكن تحتها المعاني الكثيرة. ثانيا، تميزت تفاسير الصحابة بأنها سليمة من البدع، سليمة من الضلال في الاعتقاد، لأنهم هم أئمة المتقين وأئمة السلف وإليهم المرجع في التوحيد والعقيدة، فتفاسيرهم مضمونة لا غلط فيها ولا إشكال فيها، فمن أخذها فهو يأخذ مطمئنا، وأما تفاسير من بعدهم فحصل فيها من الانحراف بقدر ما عند من بعدهم. من مميزات تفاسير الصحابة أن تفاسيرهم يكثر فيها اختلاف التنوع ويقل فيها اختلاف التضاد، واختلاف التنوع معناه أن يكون يعبر عن تفسير الآية بشيء هو من مفرداتها، لا بشيء كلي يشمل جميع المعاني ولكن ببعض مفرداتها، كما فسروا مثلا الصراط المستقيم، فسره بعضهم بالقرآن، وفسره بعضهم بالسنة، وفسره بعضهم بالإسلام، وهذه من اختلاف التنوع، لأن القرآن والسنة والإسلام بعضها يدل على بعض، ولا يتصور قرآن بلا سنة أو سنة بلا إسلام، فهذا يسمى من اختلاف التنوع في مباحث في هذا العلم، وهو اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فصلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير. بعد زمن الصحابة تكونت مدارس، لا شك أن كل صحابي له تلامذة أخذوا عنه، ابن مسعود في الكوفة له تلامذة أخذوا عنه التفسير، وابن عباس في مكة له تلامذة أخذوا عنه التفسير. فمثلا من تلامذة ابن مسعود عبيدة السلماني والربيع بن خثيم في غيرهم من علماء التابعين بالتفسير، من تلامذة ابن مسعود التفسير سعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وغير أولئك. فإذا الصحابة الذين فسروا القرآن وكذلك علي في المدينة كل منهم صار له تلامذة أخذوا عنه التفسير. من أبرز تلامذة ابن عباس بالتفسير مجاهد بن جبر أبو الحجاج، وقد عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، عرض القرآن من أوله إلى آخره يسأل ابن عباس عن التفسير فيجيبه ابن عباس التفسير. ولهذا قال عدد من أئمة السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهدا رحمه الله عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات كما ذكرت. هذه المدارس صار فيها نوع اختلاف، مدرسة ابن مسعود فيها اختلاف عن مدرسة ابن عباس. من أوجه الاختلاف مثلا أن ابن مسعود كان ينحى كثيرا في التفسير منح التفسير بأسباب النزول وبالقراءات، ابن عباس كان ينحى كثيرا في التفسير التفسير بالسنة وبالعربية باللغة بالاجتهاد. فهنا توسع، صار هناك مدرسة ومدرسة ومدرسة، كل مدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها. بعد التابعين أتى 7 التابعين فتوسعوا أيضا في التفسير، ومن ثم بدأ تدوين التفسير، بدأت كتابة التفسير. كان التفسير ينقل حفظا، ينقله الصحابة عن بعض الصحابة، ينقله التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله 7 التابعين عن التابعين عن الصحابة. ثم ابتدأ تدوين التفسير، فبدأ هناك من يصنف في التفسير كما صنف السدي مثلا تفسيره، أعني به السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، وصنف أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تفسيره، وهكذا في غيرهم. هذه الكتابات في التفسير انتقلت على شكل كتب، ثم توسعت الكتابة في التفسير إلى أن وصلنا إلى تفاسير جمعت المأثور عن الصحابة وعن التابعين وعن 7 التابعين في التفسير بالإسناد، مثل تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق مطبوع، تفسير عبد بن حميد لم يطبع، ومثل تفسير الإمام أحمد، ومثل تفسير ابن أبي حاتم، ومثل تفسير ابن جرير الطبري. هذه التفاسير دونت تفاسير الصحابة بالأسانيد. هذه المدرسة تسمى مدرسة التفسير بالهتر، يعني المدرسة التي يفسر فيها المفسر من على ما ينقله من كلام السلف على الآية، فينقل بإسناده عن الصحابة، ينقل بإسناده عن التابعين في تفسير الآيات. ولا تجد في تلك التفاسير كثير من التفسير الخارج عن تفاسير السلف. هناك في خضم هذه الفترة يعني إلى نهاية القرن الثالث تقريبا ابتدأت كتابات مختلفة فيها تفسير القرآن بالنحو، لأنه نشأت مدارس نحوية، نشأت مدرسة نحاة البصرة سيبويه ومن معه، ونشأت مدرسة نحاة الكوفة، ثم بعد ذلك نحاة بغداد إلى آخره. والنحو معتمد على القرآن، والمدرسة النحوية يؤثر نظرها في النحو في التفسير، فصار هناك رأي في التفسير من جهة النحو، ورأي في التفسير من جهة اللغة، فصنفت عدة مصنفات كمعاني القرآن للأخفش في الأوسط سعيد بن مسعدة، وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، في كتب على هذا النحو. أتى هنا ابن جرير وهو إمام المفسرين، فصنف كتابه جامع البيان، وهو أعظم كتاب ألف في تفسير القرآن بالإجماع، وبه عد ابن كثير إمام الأئمة في التفسير. ابن كثير ابن جرير رحمه الله تعالى، محمد بن جرير المولود 24 و200 والمتوفى 10 و300، صنف التفسير وجمع فيه ما تكلم عليه العلماء قبله في التفسير، غلب عليه الأثر ولكنه اعتنى بالتفسير بالنحو والتفسير باللغة، يعني أن تفسيره صار فيه غلبة لمدرسة التفسير بالأثر، ولكن مدرسة الأخرى التي حدثت هي مدرسة التفسير بالرأي، ومدرسة التفسير بالأثر كانت قبل بن جرير وبعد بن جرير. فمن تفاسير العلماء التي تنتمي لمدرسة التفسير بالأدب كما ذكرت لك، تفسير عبد الرزاق وعبد النحميد والإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير، ثم بعده البغوي وابن كثير والدر المنثور إلى غير ذلك. مدرسة التفسير بالرأي حدثت، ومدرسة التفسير بالرأي استلف في تعريف الرأي فيها، ما معنى التفسير بالرأي؟ ويجمعها أن يقال التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط. والاجتهاد الذي عمله أصحاب هذه المدرسة قسمان: اجتهاد محمود واجتهاد مذموم مردود على صاحبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب، من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ففيه ذم للتفسير بالرأي، لأن الأول أنه إن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي الثاني أنه إن فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال العلماء: هذا محمول على المعنى الثالث، وهو أن التفسير بالرأي إذا كان عن هوى وعن انحراف فإنه يكون تفسيرا برأي يتبوأ صاحبه مقعده من النار. فحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: من فسر القرآن، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، بمن قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هوى لا عن أدلة صحيحة كما قدمنا، لأن الصحابة اجتهدوا في التفسير وقالوا في التفسير بأشياء لم ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إنه يذم جميع أنواع التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، فإذا يذم الصحابة على اجتهادهم في التفسير، وهذا باطل قطعا. فإذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، محمول على من قال بالقرآن برأيه الذي نشأ عن هوى، كقول أهل الفرق المنحرفة والفرق الباطلة، كقول المرجئة والقدرية في القرآن، وكقول الخوارج وقول المعتزلة وقول الأشاعرة وأشباه هذه الأقوال في القرآن. فمن قال في القرآن برأيه وحمل القرآن معاني القرآن على رأي حدث بالإجماع بعد زمن النبوة بمئة سنة أو أكثر، فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، قال العلماء معناه: من قال في القرآن برأيه وكان رأيه عن جهل لا عن علم، فوافق الصواب اتفاقا ولم يأتي بالصواب عن علم ويقين، عن علم وبين. مثلا واحد يفسر القرآن هكذا بمزاجه بما يطرى في ذهنه، يظهر له معنى من الآية فيفسر، فهذا وإن أصاب الصواب التفسير لكنه أخطأ ومتوعد، لأنه تجرأ على القرآن وفسر القرآن بغير علمه. فإذا مدرسة التفسير بالرأي لها اتجاهان، منها من أهلها من فسر القرآن بالرأي الناشئ عن هوى كما فسر المعتزلة القرآن بآرائهم وأهوائهم، وكما فسرت الخوارج والنباضية والرافضة القرآن بآرائهم وأهوائهم، وكما فسر الأشاعرة والماتريدية القرآن بآرائهم وأهوائهم، وتركوا تفاسير السلف إلى تفاسير محدثة. فهؤلاء مذمومون لأنهم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه ولا حجة فيه، وإنما نشأ ذلك التفسير عن هوى منهم في ذلك التفسير، فهذا رأي مذموم ومردود عن صاحبه. وتمثله عدة تفاسير من التفاسير المعروفة التي ينتمي أصحابها إلى شيء من الفرق التي ذكرت لكم بعضها. القسم الثاني من مدرسة التفسير بالرأي الذين فسروا القرآن بالاجتهاد والاستنباط، وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحا، وهذا إنما يسوغ إذا كمل المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط. وقد تجمع الشروط التي فيها يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط، تجمع الشروط في ما يجب. الشرط الأول أن يكون عالما بعقيدة السلف وبالتوحيد، لأن العلم بذلك به أن يأمن المفسر من أن يفسر القرآن عن هوى أو على نحو من آراء المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو القدرية أو المرجئة إلى آخر تلك الفرق. الثاني أن يكون عالما بالقرآن، يمكنه أن يفسر القرآن بالقرآن، حافظ القرآن، أو يستطيع أن يرد المتشابه في موضع إلى المحكم في موضع، وحبذا لو كان عنده علم بالقراءات. الثالث أن يكون عالما بالسنة حتى لا يجتهد في آية التفسير فيها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يكون عالما بأقوال الصحابة حتى لا يخترع تفسيرا ويظهر تفسيرا الصحابة على خلافه، وباليقين أن التفسير الذي أحدث والصحابة على خلافه نقطع ببطلانه. وابن جرير رحمه الله من المهتمين بهذا، فمثلا عند قوله جل وعلا في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، نقل عن الصحابة وعن التابعين أن المراد هنا في الآية بالضمير في الآية آدم وحواء. قال: ونقل عن الحسن أنه قال المراد بهم اليهود والنصارى، يعني من جهة الجن. قال: وهذا القول باطل، وإنما حكمنا ببطلانه لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه، فيكون القول به محدثا على خلاف أقوال الصحابة. وهذا من المهم للمفسر أن يرعى أقوال الصحابة حتى لا يحدث قولا بخلاف أقوال الصحابة، لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون ثم تفسير يغيب عن الصحابة البتة ويكون عند من بعده، لأن الصحابة هم أول دراك الصواب. فإذا كان تفسير الآية لا يعرف عند الصحابة والصحابة يفسرون بخلاف هذا التفسير الذي اجتهد فيه صاحبه أو استنبطه، فإنه نجزم بأن هذا التفسير غلط، بأن تفسير الصحابة والحق لا بد أن يكون محفوظا في الصحابة، لأنهم أهل العلم بالقرآن وأولى من يعلم القرآن. أيضا أن يكون عالما بأحوال العرب كما ذكرنا، حتى لا ينزل آيات القرآن على غير تنزيلها. كذلك أن يكون عالما باللغة العربية في نحوها وفي مفرداتها وفي صرفها وفي علم المعاني من علوم البلاغة. وهذا العلم الأفضل أن يكون بالقوة الذاتية، يعني بالعلم الذاتي في نفسه، وإن كان بالقوة القريبة يعني بالمراجعة وبالكتب فلا بأس إذا استقامت له أصوله. وهناك شروط أخرى ذكرها طائفة من أهل العلم. المقصود من هذا أن لا يجترئ من يظن نفسه يحسن التفسير على التفسير بالاجتهاد والاستنباط ولم تكتمل عنده آلات، لأن القول في التفسير شديد. ولهذا حرم جماعة من السلف القول في القرآن بالاجتهاد، وقالوا لا نفسر القرآن إلا بالنقل عن الصحابة، وبعد الصحابة ليس لأحد الحق لأن يفسر القرآن، وهو مذهب جماعة قليلة من التابعين. هذه المدرسة مدرسة التفسير بالرأي بقسميها الرأي المحمود والرأي المذموم، يمكن أن نجمل التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسة إلى أربع مدارس كبرى، وذلك لأن التفسير بالرأي أكثر بكثير جدا من التفسير بالأثر. التفاسير التي تنقل بالأثر قليلة بالنسبة للتفاسير التي تفسر بالرأي. التفاسير بالرأي يأتينا الآن في المدارس بيان تلك التفاسير. فلها عدة مدان. الأول في التفسير بالرأي مدارس فسرت القرآن بالنظر إلى العقائد، وهذه متنوعة، فكل أصحاب عقيدة عانوا تفسير القرآن. الرافضة لهم تفسير للقرآن، تفسير الطبرسي وتفسير الطوسي وهلم جر. المعتزلة فسروا القرآن، يريدون بذلك أن يبثوا عقائدهم في تفسير القرآن في أغراض معلومة. من طالع أوائل كتب التفاسير التي تفسر على هذا النحو علم ذلك. الخوارج لهم تفاسير على هذا النحو، الأشاعرة لهم تفاسير كثيرة على هذا النحو، مثل تفسير القرطبي، ومثل تفسير أبي السعود، ومثل تفسير الراد وأشباه هذه التفاسير. الماتريدية أيضا لهم تفاسير، مثل تفسير النسب وتفسير الألوسي روح المعاني وغير هذه التفاسير. هذا قسم فسروا القرآن من جهة العقيدة، وقد يكون لهم اعتناء بأشياء أخرى، يكون لهم اعتناء بالفقه، لهم اعتناء باللغة إلى آخر ذلك، لكن لهم اعتناء بالعقيدة، يعني بثوا العقائد في التفسير، وكان لهم هم في أن يقرروا عقائدهم في كتب التفسير. المدرسة الثانية المنتمية لمدرسة التفسير بالرأي مدرسة التفسير الموسوعي. التفسير الموسوعي نعني به الذي لم يشترط صاحبه في تفسيره على نفسه نوعا من أنواع علوم التفسير، ولكنه طرق كل علم من علوم التفسير، فتجده يفسر القرآن بالأثر، ويفسره بأسباب النزول، ويفسره باللغة، ويفسره بالأحكام الفقهية، ويفسره بالأحوال العامة، بالعلوم المختلفة، بالتاريخ، بالفلك، بالرياضيات إلى آخر. كل علم عنده يدخله في التفسير، هذا يسمى التفسير الموسوعي. ومن أشهر التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسة تفسير مفاتيح الغيب في أخر الدين الرازي، وتفسير الألوس روح المعاني، فإنهم جمعوا فيها كل شيء، حتى قيل عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. وهذه المدرسة تمتاز في كبر تفاسيرها، فمثلا عندك تفسير الرازي 32 جزء، وعندك تفسير الألوسي 30 جزء كبير. القسم الثالث أو المدرسة الثالثة التفاسير اللغوية والنحوية، وهذه يعتني أصحابها بالإعراب، باللغة، بالاشتقاق. وهذا مثل تفسير أبي حيان الأندلس في بحر المحيط، مثل إعراب القرآن في الاتحاد وأشباه هذه الكتب. القسم الرابع والأخير التفاسير الفقهية، وهي الموسومة في تفاسير أحكام القرآن، لأنهم جعلوا همهم في التفسير أن يقرروا أحكام القرآن، وذلك لأنهم يكونون في الغالب فقهاء، والفقيه يعتني بعلمه، فإذا فسر القرآن يأتي علمه الذي برز فيه في التفسير، فتجده يطيل أو يعتني بآيات الأحكام أو الآيات التي فيها أحكام فقهية أو قواعد فقهية أو أصولية. مدرسة التفاسير الفقهية أو أحكام القرآن متنوعة بحسب المذاهب. الحنفية لهم تفاسير، والشافعية لهم تفاسير فقهية يذكرون فيها أحكام القرآن على طريقته، يعني على طريقة مذهبهم الفقهي. الحنابلة كذلك، والمالكية كذلك. فمثلا من تفاسير الحنفية في ذلك أحكام القرآن للجفاف، ومن تفاسير الشافعية في ذلك أحكام القرآن في الكيان. وللمالكية أحكام القرآن لابن العربي، للمالكي وأحكام القرآن للقرطبي، وللحنابلة أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعلي وأحكام القرآن لابن عادل الحنبلي. وكل مذهب اعتنى بالأحكام الفقهية على مذهبه وجعلها تفسيرا للقرآن. هذه مجموع مدارس التفسير بالرحم، كل تفسير من هذه التفاسير له منهج، يعني له طريقة اعتمدها في تفسيره. ولو عرضنا لتفسير واحد من هذه التفاسير سواء في مدرسة التفسير بالأثر أو مدرسة التفسير بالرحم لنبين شروطه وطريقته لاحتاج إلى درس إصحاب في ساعة أو ساعتين ليبين شروط فلان في تفسيره. مثلا تفسير ابن جرير نحتاج فيه إلى درسين ثلاثة، تفسير ابن كثير نحتاج فيه أيضا في بيان منهجه لكذا، أحكام القرآن القرطبي نحتاج إلى وقت فيها. لكن المقصود الإشارات التي فيها يمكن أن تدخل هذا العلم الواسع، علم مناهج المفسرين. هذه المدارس ظلت تمشي وفي خضمها ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. شيخ الإسلام كان يفسر القرآن لكنه لم يؤلف تفسير، والذي صنفه وكتبه ووجد فيه مجلدا مستقلة أنه كان يعتني رحمه الله في التفسير بتفسير آيات أشكلت على المفسرين، يعني آيات كثر فيها الخلاف بين المفسرين ولم يتضح الراجح فيها، فيدخل ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها. وقد ندم شيخ الإسلام رحمه الله آخر عمره على أنه لم يجعل النصيب الأوفر في عمره للتفسير، لأنه في التفسير يستطيع المصلح والمجدد ويستطيع الإمام والعالم أن يقرر ما يريد، يقرر مناهج السلف، يقرر التوحيد، يقرر العبادات، يقرب الناس إلى ربهم، يذكر بالآخرة، يعرف في التفسير يستطيع أن يصل للناس بجميع مشاربهم. شيخ الإسلام ابن القيم لم يفسروا كل القرآن، وإنما فسروا واعتنوا بآيات أشكلت وبما يهم تفسيره من آيات أو سور في التوحيد، مثل تفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة تبارك ربك الأعلى، تفسير المعوذتين وأشباه ذلك، آية الكرسي أو آيات أشكال تفسيرها. إذا شيخ الإسلام ابن القيم تميزت تفاسيرهم بشيئين، أولا أنهم اعتنوا بتفسير سور فيها التوحيد والعقيدة بعامة، أو اعتنوا بتفسير آيات أشكل تفسيرها على العلماء من قبل. ظلت هذه المدارس تمشي وتذهب والخلف يقلدون من قبلهم فيها، وهكذا إلى أن وصلنا إلى بشارة العصر الحديث. أنا صرت بكم تاريخيا مرورا على مدارس التفسير حتى يكون عندك تصور إجمالي للتفاسير واتجاهات التفاسير منذ نشأة التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. بدأ العصر الحديث، والعصر الحديث يحتاج إلى ضابط. بداية العصر الحديث هذا متى؟ فبالنظر إلى اختلاف وجهة التفسير يمكن أن نقول إن العصر الحديث يبدأ في التفسير في بداية القرن الرابع عشر، يعني من 1300 هجرية فما بعد، وذلك لأن التفاسير فيما قبل هذا التاريخ سارت على نمط تفسير قبل ذلك. فمثلا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشر الهجري ظهر تفسير الألوسي فسار على نحو ما قبله، وظهر تفسير الخطيب الشربيني وهو على نحو ما قبله، وظهر تفسير الخطيب حسن خان وهو على طريقة ما قبله، وظهر تفسير الشوكاني في القديم وهو على طريقة ما قبله. يعني أنه منذ ابتداء تميز التفاسير في مدرسة التفسير بالرأي على نحو ما ذكرنا لم يظهر اختلاف كبير في مدارس التفسير حتى ابتدأنا في العصر الحديث. في العصر الحديث ظهرت تفاسير مختلفة ومتنوعة المشارب واجتهادات كثيرة في التفسير، وكان لذلك سبب، ولا بد من معرفة السبب حتى يتصور لما صارت تلك المدارس. لما جاءت الحملة الاستعمارية على البلاد الإسلامية وبخاصة حملة نابليون على مصر وصار فيها ما صار من ضرب لأصول العلوم الإسلامية، نشأت ناشئة طلب منهم أن يذهبوا إلى بلاد الغرب، أن يذهبوا إلى فرنسا ليدرسوا فيها العلوم الأدب أو علوم حديثة أو ما شابه ذلك. وكان الأزهر إذاك يمانع أن يرسل أحد من أبناء المسلمين إلى أوروبا، فصار هناك اقتراح أن يذهب مع كل طائفة عالم من علماء الأزهر حتى يشرف على أولئك الطلبة وحتى يعلمهم ويحجزهم من الانحراف إن كان. فذهب في مقدمات من ذهب بعض علماء الأزهر من غير تسمية، وهؤلاء لما رجعوا مع التلامذة تأثروا بما عند الغرب، صار عندهم شيء من الإحراج، الغرب عنده كذا وكذا من التقدمات وبلاد المسلمين في ذلك الوقت في تأخر وعدم تطور مدني، فصاروا في إحراج من جهة أن سبب التأخر عزي في ذلك الوقت إلى الدين، وسبب التأخر عزي إلى اتباع الناس للكتب القديمة والتفاسير القديمة، والناس ظلوا على ذلك المنحة وهي التي أخرتهم عن التطور. فظهرت هناك أقوال كثيرة تشكك في الإسلام وتشكك في القرآن وتشكك في الدين وتشكك في السنة إلى غير ذلك، حتى صار ذلك شائعا جدا. بعض ضعاف النفوس في ضوء ما قلنا ظهرت فئات كثيرة من المسلمين تشككت في الدين في القرآن في السنة، وبسبب تلك الفئات وخروج مدارس الاعتناء باللغات الأجنبية والاعتناء بالآداب الغربية والاهتمام ببحوث المستشرقين إلى غير ذلك، من العلماء من نظر إلى هذا الداء فوجد أن سبيل إرجاع المسلمين إلى دينهم أن يعتنى بتفسير القرآن بتفسير عقلي يعظم القرآن في أنفس الناس حتى لا يبعدوا عن الدين. وظهرت لهذا مدرسة محمد عبده أحد مشايخ الأزهر الكبار وأحد الذين اعتنوا بتفسير القرآن، ومن امتداد مدرسته محمد رشيد رضا والذي كتب تفسير المنار معتمدا فيه كثير من على تفاسير شيخه محمد عبد. هذا الوصف الذي ذكرنا أعقب ضعفا في نفس بعض العلماء، جعلهم يحملون القرآن على ما عند الغرب من العلوم، فمثلا الآيات التي فيها ذكر في بعض المعلومات الفلكية يجعلونها دليلا على صحة القرآن وأن القرآن سبق الغرب لذلك، أو كذلك المعلومات الطبية أو المعلومات الغيبية وهكذا، ففسروا القرآن بتفسير عقلي خرجوا فيه عن التفاسير السابقة وعن تفاسير السلف وعما يجوز لأجل ألا يشكك الناس في القرآن وأن يقبل الناس القرآن وأن يعظموه فأتى وفسر الآيات التي فيها بعض الكلام مثلا على الأجنة بما عند الغرب في ذلك، وبعض الآيات الغيبية في الطب مثلا أو في الفلك أو في حال المطر أو ما أشبه ذلك أو في العيون في الأرض أو الأشجار أو النبات أو الجبال إلى غير ذلك، بتفسيرات توافق ما عند الغرب من العلوم، وإنهال الناس على محمد عبده ويحضرون تفسيره لأنه جعل تفسيره فيه الإصلاح وجعل فيه جدة عما كان عليه المفسرون من قبل، وضم إليه تلك التفاسير وانحرف في كثير منها، إذ جعل القرآن تبع لمكتشفات الغرب. ومن المعلوم أن تلك المكتشفات أو تلك النظريات تصلح في وقت، وربما أتى ما هو أفضل منها فأفضلت تلك النظرية، أو ما هو أعمق بحثا واستمراء فصارت الأولى غير صحيحة. فحمل القرآن على النظريات العلمية وتفسير القرآن بالنظريات العلمية هذا لا يسوء، لأنه حمل للقرآن الذي هو حق ثابت لا يتغير بشيء قد يتغير. نعم إن القطعية لا يناقض قطعية، واليقيني لا يناقض اليقيني، العلم اليقيني لا يمكن أن يأتي في القرآن شيء بخلافه، وكذلك العلم القطعي لا يمكن أن يأتي في القرآن شيء بخلافه. لكن تلك النظريات من أجل الضعف حملت عليها آيات من القرآن، فنشأت في العصر الحديث أولى مدارس التفسير في العصر الحديث، وهي تفسير القرآن بطريقة عقلانية يجمع فيها ما بين مكتشفات الغرب والمكتشفات العصرية وما بين تفاسير المتقدمين، فجعلوا خليطا واهتموا بالأشياء الحديثة، وظهر لذلك تفسير طنطاوي جوهري وتفسير كما ذكرنا محمد عبده، وفي خضم ذلك انكرت بعض الغيبيات وفسر القرآن بتفاسير باطلة ما وانكرت أشياء ظاهرة، وكان في ذلك شيء من الانحراف في التفسير. هذا نوع من مدارس التفسير التي حصلت في العصر الحديث وسبب ظهور هذا النوع من المدارس أو هذا النوع من التفاسير. المدرسة الثانية من مدارس التفسير المعاصر هي مدرسة تفسير القرآن على هامش المصحف، وكان هذا ممنوعا في الزمن الأول أن يجعل القرآن في هامش المصحف، لأن القرآن يجب أن يبقى كما هو وأن لا يدخل عليه. ولكن لما توسع العصر وصار الناس بحاجة إلى شيء يبين لهم معاني القرآن مع آية القرآن، فجعلوا تلك التفسيرات في هامش المصحف، يعني مع المصحف في شيء واحد، فصارت هناك تفاسير مختصرة طبعت مع المصحف، وهذا نوع انتشر، فصار هناك من اختصر مثلا تفسير الطبري وجعل على هامش المصحف في السنوات الأخيرة، ومنهم من ألف تفسيرا بنفسه وجعل على هامش المصحف، ومنهم من اختصر أو طول إلى آخره بهذا الشكل، وهذا شيء جديد لم يسبق في الزمن. نوع ثالث من التفاسير ظهرت في العصر الحديث التفاسير الدعوية، وكان لظهورها سبب، وهو أنه في هذا العصر الحديث ونعني به ما بعد سنة 1300 هجرية مع ظهور الفساد وبعد الناس عن الدين وتسلط الاستعمار والغزو الثقافي الذي حصل للمسلمين وإبعادهم عن دينهم وعن القناعة بشرع الله جل وعلا، ظهرت هناك جماعات مختلفة في العالم الإسلامي العربي وغير العربي فيها الدعوة لإرجاع الناس إلى الدين، ولا شك أن الداعي يحتاج إلى أن يكون اعتماده على القرآن، لهذا احتاجت تلك الدعوات إلى أن يفسر بعض منهم القرآن، فاعتنى بعض كبار أصحاب تلك الدعوات بتفسير القرآن، وتلك التفاسير كان المفسر يفسر فيها مراعيا شباب الدعوة التي ينتمون التي ينتمي إليها. فمثلا فسر بعضهم التفسير على من جهة تفسير على طريقة مثلا جماعة التبليغ، بعضهم فسر القرآن بتفسير على طريقة جماعة الإخوان المسلمين، بعضهم فسر القرآن على طريقة جماعة النورستانيين مثلا أو جماعة النور في تركيا، وبعضهم فسر القرآن على طريقة العلماء، علماء جمعية العلماء ورابطة العلماء في الجزائر، وهكذا في باكستان والهند ظهرت مدارس كتفاسير الجماعة الإسلامية تفاسير بلعن المودودي وغير ذلك. هذه التفاسير فيها تفسير بالرأي بجعل الواقع في التفسير، يعني أنهم نظروا إلى التفسير من جهة التأثير الدعوي في الناس، ففسروا القرآن وهم ينظرون إلى الواقع لكي يؤثروا على الناس من طريق القرآن. وهذه الطريقة لا شك أنه لا بد أن يخطئ أصحابها في بعض الأشياء، لأن من غلب عليه الواقع في النظر إلى القرآن لا بد أن يحيد عن الصواب في بعض التفسير، لأن القرآن ليس في زمن دون زمن، بل هو للأزمنة جميعا. لهذا ظهر من خلال هذه التفاسير غرس الجوانب الدعوية في تلك الجماعات المختلفة في تفاسير أصحابها. هذه مدرسة، ومن أمثلة تفاسير هذه المدرسة تفسير أبي الأعلى الموجود في ترجمان القرآن، وتفسير في ظلال القرآن لأستاذ سيد قطب، وأشباه هذه التفاسير، وتفسير أو أساس التفسير لسعيد حوى، وأشباه تلك التفاسير. من التفاسير أيضا التي ظهرت في العصر الحديث تفاسير المعاني للغات الأخرى، وهي المسمات ترجمات القرآن، وهي تراجم لمعاني القرآن. فظهر في أغلب اللغات الحية في العالم تفسير، وهنا يقولون تفسير للقرآن، وهذا غلط، لأن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لا يمكن لأحد أن يترجمه لأي لغة كانت، ولكن الصواب أنها تراجم لتفسير القرآن. سيأتي هذا الذي ترجم ينظر إلى الآية ويفهم تفسيرها بمراجعة كتب التفسير، ثم يترجم ما فهمه من التفسير. وإلا فإن القرآن لا يمكن أن يفسر إلى لا يمكن أن يترجم إلى أي لغة كانت، لأن لغة العرب شريفة وفوق كل اللغات. فمثلا خذ آية لا يمكن أن تفسر لأي لغة من اللغات، مثلا في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا اللباس كيف سيفسر باللغة الأخرى؟ اللغة العربية فيها سعة بأصول الكلمات وكليات المعاني، ولهذا إذا أتى التفسير فلا بد، إذا أتت الترجمة فلا بد أن المترجم يترجم بالنظر إلى تفسير الآية. فكل ترجمة للقرآن تعد تفسيرا، ولهذا ظهرت التراجم المختلفة تأثر تلك الترجمة بمذهب صاحبها. فإذا كان صاحبها قاديانيا أثر في ترجمته، هناك ملاحظات على بعض الترجمات من جهة مذهب صاحبها، فإذا أتى لنعيم الجنة ونعيم النار أثرها على نحو ما على مشربه، إذا أتى مثلا إلى الرقم 19 عظم ذلك، إذا أتى لبعض الغيبيات أثرها على طريقته ونحلته. وبعضها تراجم لمعاني القرآن سلفية طيبة في بعض اللغات الحية، وبعضها تفاسير أشعرية، وبعضها تفاسير ماتريدية، وبعضها تفاسير دعوية. فإذا تراجم معاني القرآن التي تراها هي شيء محدث في هذا العصر، وينتمي إلى مدرسة التفسير بالرأي، ويمكن للناظر فيه أن يجعله تفسيرا وأن يدرجه ضمن أي مدرسة من مدارس التفسير التي ذكرنا. من الأشياء التي بقيت في هذا العصر المدارس السالفة للتفسير، فامتدت مثلا تفسير القرآن بالنظر إلى الأحكام الفقهية، وهذا ظهرت له عدة تفاسير مثل تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإنه اعتنى بالفقهيات جدا، وتفسير القرآن باللغويات بالبلاغة أو بالنحو، له عدة تفاسير مثل تفسير التحليل والتنوير لطاهر بن عاشور، و التفاسير الأثرية التي اعتمد فيها صاحبها على الأثر مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وغيره. ومنها تفاسير اعتمد في نشر التفاسير عقدية مختلفة، تفاسير للرافضة، تفاسير للبعضية، تفاسير للخوارج إلى غير ذلك. يعني أن كل التفاسير القديمة جاءتنا من جديد، فهذا العصر صار فيه تفاسير جديدة على غير التفاسير القديمة. لهذا ينبغي لطالب العلم المهتم بالقرآن إذا أراد أن يراجع تفسيرا أو أن يجعل في بيته تفسيرا لكتاب الله جل وعلا أن يحرص أتم الحرص لأن يسأل أهل العلم، هل هذا التفسير تفسير مأمون أم لا؟ لأن من التفاسير ما لا يحمد وربما أضل من ينظر فيه، فلا بد أن تسعى تأخذ تفسير عقدي منحرف، تفسير المعتزلة أو تفسير للأشاعرة مثل تفسير فخر الرازي وتنظر فيه، ربما هنا حصلت عندك شبه كثيرة في التفسير. التفاسير كما رأيت كثيرة جدا، تبلغ مئات من التفاسير وأعدادا كبيرة. هذا من جهة التفاسير التي فسرت القرآن كاملا. أما من فسر سورة من القرآن، فسر جزءا من القرآن، فهذا ليس حديثنا فيه، مع أنه يمكن أن يدرج ضمن مدرسة من المدارس التي ذكرنا. إذا تبين ذلك فالترجيح آخر المطاف، الترجيح بين المدارس المختلفة في التفسير التي ذكرنا. لا شك أن الراجح والمفضل من التفاسير المختلفة التي كثرت في الأمة جدا، التفاسير التي تعتمد على أقوال السلف وعلى أقوال الصحابة والتابعين، وهي التفاسير المنتمية لمدرسة التفسير بالعقل. ومدرسة التفسير بالرأي مفيدة لأن فيها استنباط وفيها لغويات وفيها نكت ولطائف، والنكت هي الفوائد المهمة، لكن لا تؤمن، لأن أكثر من تعاطى التفسير بالاجتهاد والاستنباط التفسير بالرأي عنده انحراف في العقيدة أو عنده انحراف في السنة، ولهذا لا بد من الاحتفاظ. وأقل التفاسير بالاجتهاد والاستنباط بالرأي خطأ حتى تكون أخطاؤه محدودة، تفسير الشوكاني الذي سماه فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الرواية يعني بها تفسير الأثر، والدراية يعني بها تفسير باللغة والنحو والاستنباط، وفي تفسير القرآن بالقرآن، القرآن في أصول الفقه، إلى غير ذلك من المباحث. أسلم التفاسير هو، فمن احتاج إذن إلى أن ينظر في تفسير من التفاسير بالرأي فليكن تفسير الشوكاني فتح القدير، يتلوه وهو أصعب منه تفسير أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط، فإنه في العقيدة يغلب عليه السلامة. أما غيرها فيها انحرافات كثيرة مع كثرة الفوائد التي فيها، لكن لا تصلح إلا لطالب علم متمكن يميز الطيب من التفسير من الخبيث فيه. هذا عرض موجز مختصر يمكن أن تعتبره مدخلا لمعرفة مناهج المفسرين على جهة التفصيل. ولا شك أن هذا العلم علم مهم واسع، ولا يمكن ضربه في محاضرة أو ستين أو درس أو عشرة أو عشرين، لا بد له من سعة في الوقت وأيضا استعدادات عند المتلقين، لأننا إذا دخلنا في التفاسير وفي ذكر مميزاتها ومناهجها لا بد من التفصيل ومن التعرض لعلوم متنوعة. تلحظ مما ذكرت أنه عرض مختصر من بداية نشأة التفسير إلى وقتك الحاضر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعك وإياي بما ذكرت، وأن يجعلنا من المتبصرين في العلم الجادين فيه، وأن ينعم علينا بالإقبال على القرآن، وأن يتفضل علينا بفهم تفسيره وتدبره آياته. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. في الحقيقه صرح كثير من الاخوان كثيرا من الاسئله، ولعلنا ان نطرح السؤالين منها، ونرجو العذر من اخواننا وان يقبلوا اعتذارنا وايضا يقترح بعض الاخوان واصحاب المسجلات الصغيره الشرقيه انهم من يوم غد الا يسمح لهم بوضع مسجلاتهم على المنصه التي يلقي عليها المحاضر حتى لا نقع في حرج. والحمد لله اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا قاموا بدورهم، والاشرطه ستكون في المحلات والإجابة عن الأسئلة له وقت. أما الأسئلة ليقول السائل قبل أن تذكر السؤال، أحد الأخوة أراد تنبيه على مطبوع اسمه تنوير الإقبال، تنوير الإقبال بالتفكير لابن عباس، وهذا التفكير لفيروز باهي المشهور صاحب القاموس، ونقله عن ابن عباس، نقل في تفاسير ابن عباس المنقولة بطريق واحد، وهذا الطريق طريق موضوع مكلوم لأنه طريق السدي الصغير، وهو أحد التلاميذ في الوضع الكبير عن الكلب، وهو أيضا أحد المتهمين بالكذب، وإذا كان كذلك أنا أقول تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس هو أوهى التفاسير عن ابن عباس. ابن عباس أصح الطرق عنه بالتفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأوهى الطرق عنه بالتفسير هذا الطريق، وهو ما روي في هذا الكتاب الذي هو من طريق بشر بن مروان السدي الصغير عن الكلب إلى آخره. فإذا تنوير المقباس موضوع مكذوب لا يجوز أن ينظر فيه على أنه من تفاسير ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو منسق وفيه بدع وفيه أقوال مخترعة وفيه مصائب عظيمة لا يجوز النظر فيه إلا لمن يعرف حاله من أهل العلم. هذا موجود في كتب علوم القرآن، وأظن الذي يهم السائل هو أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القدر مروي عن ابن عباس بإسناد قوي، وذلك عند تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعند قوله جل وعلا في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال ابن عباس نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعد، أو قال ثم نزل منجما بعد. وهذا القول صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا، ويحمل على توجيه واضح لا إشكال فيه، وذلك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه جبريل من الرب جل وعلا فبلغ ما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يتكلم بالوحي في السماء فيسمعه جبريل فينزل بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرتبة الكلام. وأما المرتبة الثانية، وليس الثانية من جهة الدرجة لكن المرتبة الأخرى أو النوع الآخر، هو الكتابة. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، ووجوده في اللوح المحفوظ مكتوب لأن اللوح المحفوظ محل الكتاب. فالله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به حين بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الإكرام للقرآن بجعله في اللوح المحفوظ في هذا النوع وهو النوع الكتابي هو الذي أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا تشريفا لسماء الدنيا التي تظل الأرض. وليس معنى إنزال القرآن إلى بيت العزة على كلام ابن عباس أن جبريل يأخذ القرآن مكتوبا من بيت العزة يقرأه فيه ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر أول الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا على قول ابن عباس. وهناك عدد من أهل العلم يقول هذا مما تفرد به ابن عباس، وأنه لم يأتي عن أحد من الصحابة بل ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم بيتا في السماء يقال له بيت العزة فيه القرآن، وإنما الذي في الكتاب والسنة أن القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا تكريما له. فجبريل عليه السلام ينزل بالقرآن مسموعا من الرب جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه القرآن. الكلام كلام الرب جل وعلا، وجبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ إن عليك إلا البلاغ. فإذا حول منهم من مما كتب في كتب علوم القرآن يحتاج إلى هذا الإيضاح. ومن قال ممن صنف في علوم القرآن إن جبريل يأخذه من بيت العزة فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذه من اللوح المحفوظ فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال أو من أقوال الأشاعرة في المسألة. فإذا هذا القول مروي عن ابن عباس بإسناد قوي قد صححه بعض أهل العلم، وتوجيهه ما ذكرناه وهو موافق لكلام السلف في القرآن وفي كلام الله جل جلاله وتقدس أسماؤه وصفاته. العلم بالقرآن وبتفسيره لا بد أن يكون محفوظا عند الصحابة، ولا يمكن أن يعتقد في الصحابة أنهم يجمعون على تفسير آية ويكون التفسير غلطا، لأن هذا القول معناه أن العلم الصحيح يحجب عن خير هذه الأمة ويعطى من سواه، هذا باطل قطعا ولا يعتقده أحد يعرف قدر الصحابة رضوان الله عليهم. في مثل ما ذكر السائل لا يجمع الصحابة على تفسير وإنما يختلفون فيه، فإذا اختلف الصحابة في تفسير الآية فلا بد أن يكون الصواب مع بعضهم، لأن العلم الصحيح لا بد أن يكون عندهم إما بإجماع منهم أو عند بعضهم، لأنهم قد يختلفون في التفسير كما يختلفون في الفقه كما يختلفون في غير ذلك من العلوم. فإذا اختلف الصحابة فيؤخذ القول الأصح من ذلك. والمكتشفات الحديثة كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين، قسم منها مظنون نظريات مبنية على استقراء ناقص أو على تجارب في بعض المكتشفات السابقة المعروفة، وهذه لا يجوز لأنها مظنونة لا يجوز أن يحمل القرآن عليها ولو كان عند الناس اليوم ليس ثم إلا هي من العلم، لأنه إذا كان سبيلها الظن، والظن معروف كيف يحكم على الشيء بالظن، أن يكون البحث ناقصا أو أن يكون عن استقراء ناقص أو أن يكون عن تجارب غير كلية إلى آخر ذلك، مثل بعض التجارب الطبية الأولى التي كانت من نحو 100 سنة والآن ظهر غيرها، مثل بعض النظر للمياه والجبال اللي كان في الظن قبل 100 سنة والآن اختلف الوضع إلى أشباه من ذلك. فالنظريات تتجدد. والقسم الثاني ما كان من النظريات يقينيا قطعيا، يقيني قطعي هو يتجاوز النظرية ويصبح علم. مثاله أن تظهر صورة واضحة يصور الشيء فيعرف به، أو أن تكون دراسة دقيقة استقراء تام لا يقبل الجدل، برهان كامل ما نقص فيه. فهذا إذا كان قطعيا وحقا فإن القرآن لا يناقضه البتة، لأنه كلام الله جل جلاله وهو الذي خلق الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا القطع لا يناقض قطعيا ولا يضاد قطعيا، واليقين لا يناقض يقينيا ولا يضاد يقينيا، وإنما إذا ظهر هنا عدم بالاجتماع في ذهن البعض فالحق هو الذي في القرآن وغيره هو عرضة لأن يكون صوابا أو أن يكون خطأ. فإن كان مظنونا فإننا لا نحمل آيات القرآن عليه، لأن القرآن حق قطعي إذا كان قطعية الدلالة على المذكور وتلك النظريات مظنونة، وإن كانت تلك النظريات يقينية فلا بد أن يكون تكون الآية التي تشمل تلك النظرية أن تكون فيها ذلك المعنى دون مناقضة. وهذا هو الذي غلط فيه البعض فأدرج المسألة وجعلها بابا واحدا، كل ما أتى من النظريات العلمية حمل القرآن عليه، وهذا غلط. فلا بد من تقسيم العلوم الحديثة إلى شيء قطعي، والقطع لا يناسب قطعيا لأن القرآن حق من عند الله جل وعلا مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة، وإذا كان مظنونا فلا بد من التوقف للمظنون هذا وإبقاء القرآن على ظاهر دلالته حتى يظهر شيء يمكن أن يفهم القرآن عليه. خذ مثلا في تفاسير الصحابة، أجمع العلماء على أن الأرض كرة وأنها مسلوبة من الجانبين قليلا، ليست كرة مستوية بالقطر من جميع الجهات، أجمع العلماء والمفسرون على ذلك، وحكى الإجماع على هذا ابن المنادي من الشافعية وفي الحزم من الظاهرية وجماعة من أهل العلم، وقرر الشيخ الإسلام التيمية وجماعة أخذوا ذلك من قول الله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل في سورة الزمر. هذا التكوير تكوير الليل على النهار والنهار على الليل لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون الأرض كرة، لأن تكوير الليل معناه أنه لا يأتي لحظة ينقضي منها ليل إلا وبعدها نهار، فهذا يعقب هذا بتوال بلفظ التكوير. فلهذا نص من نص من الصحابة ومن بعدهم على أن الأرض لها شكل البيضة أو نحو ذلك. مثلا في قول الله جل وعلا كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، لم ترى الأفلاك في وقت الصحابة وذهبوا إليها وعرفوا كيف حركة هذه وهذه، وإنما فسروها من جهة الاجتهاد بمعرفتهم للقرآن وللغة. فقال ابن عباس وغيره عند هذه الآية: كل في فلك يسبحون، قال في فلكة كفلكة المغزل. لو لاحظت المغزل من عمود، وهو ما ذكر في النظريات الحديثة الصحيحة أنه المحور الذي تدور عليه الأفلاك. قال جل وعلا: كل في فلك يسبحون، ففيها السباحة، وأن الفلكة تلك فلكة المغزل. والمغزل إذا نظرت إلى حركته ليست حركة رتيبة متساوية القطب، بل يزيد ويرجع. وهل حركة فعلا الأفلاك إلى آخره؟ المقصود أنه إذا اجتمع العلم اليقيني بالعلوم الحديثة فإن القرآن هو الحق، ويشرف العلم أن يكون تبعا للقرآن، لأن القرآن من عند الله جل وعلا، لأنه يكون معنى ذلك أن البشر وصلوا إلى استنتاج صحيح. وأما إذا كان ذلك مظنونا فإنه لا يجوز حمل القرآن على مظنون، لأن القرآن يقيني قطعي، كلام الملك الحق الذي يعلم من خلق، والبشر فيما يصلون إليه معرضون للصواب والخطأ. نكتفي بهذا. Thank you.